قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. أراك عددهم قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. فانظر كيف هيأ الله عز وجل الأسباب، وكيف قوى قلب الفريقين جميعا على دخول الحرب، لكنه كان مع الذين آمنوا وخذل المشركين. وهذا هو الفارق الجوهري في القضية. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك، هو ده سقف التأييد أن الله عز وجل مع المسلمين. طيب، مظاهر الخذلان عند المشركين أنهم خرجوا من ديارهم بطرا. البطر اللي هو الجحود وإنكار النعمة وعدم القيام بشكرها. إن الله تبارك وتعالى ذكر آية بين آيتين في سورة الأنفال، وهو يتحدث عن قوم موسى عليه السلام. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. تأملوا سياق الآيات فإن فيها عبرة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فتأمل هذه الآية كيف وقعت بين آيتين مطلعهما واحد ومؤداهما واحد. قوم فرعون كانوا مستضعفين في الأرض، قوم موسى كانوا مستضعفين في الأرض، حتى لما وعظ موسى عليه السلام قومه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قضى الله عز وجل قضاءه بالحق فقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هؤلاء الضعاف الذين واجهوا أكبر عتل في التاريخ، لم يدعي أحد الألوهية إلا فرعون، وهي دي الأبهة، هذه هي الأبهة، أن يكون المرء إلها. لا تجد أعظم من هذا. فقد وصل فرعون إلى هذه المرتبة. ومسألة الظفر على فرعون كانت مستحيلة بكل المقاييس. قوم متخاذلون ضعفاء رفع الله عز وجل خسيستهم وملكهم الأرض وبعث إلى هذه الأمة أكثر الأنبياء الذين أرسلهم إلى الأرض وفضلهم على العالمين، ومع ذلك بطروا وكفروا بالنعمة فأذاقهم الله عز وجل سوء العذاب. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الذي يغير النعمة ولا يرعاها فقد دخل في البطر، فهذا مهدد بأن يكون مآله في النهاية كمآل قوم فرعون. ولذلك وضعت هذه الآية ما بين ذكر فرعون في المرة الأولى والمرة التي تليها. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.